تضوي في آخر المعسكر. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل القبر، حضر قبر وأبو بكر عمر بجنب جنازة، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل دل يا لصاحبكم، فحضروا القبر وكفنوا وغسلوا. قلت من هذا يا رسول الله؟ قال هذا أخوك عبد الله في البجاجين ما في الباحد ما في آل الفرس، تكتة من المهاجرين الأولين. قال فلما دله يقول ابن مسعود سمعت صلى الله عليه وسلم يقول وهو يلحقه في القبر: اللهم إني أمسيت عنه رأس أربع عنه، اللهم أمسيت عنه رأس أربع عنه. قال ابن مسعود يا ليتني صاحبتك الحفرة، يقول ليتني أنا مت تلك الليلة. في الطرف الثاني منافقين مجموعة خرجوا في الظاهر مجاهدين، وخرجوا مع الصحابة يعني في نصف الإسلام، ولعوا نار وخذوا يشتبون ويسمرون. قالوا ما رأينا كقرائنا من الصحابة أجبن عند اللقاء وأكثر أكلا، أما الأكل يأكلون ولكن إذا حضروا المعركة ما يقاتلون. وكذبوا والله أن الصحابة أشجعنات وقراء الصحابة هم اللي قتل وفي المعارك كلهم شهداء وهم حفظة القرآن. أتى الصباح وإذا بجبريل يأتي بالوحي، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يقول نسمر تمرة لا تأخذ بطلة نمزح، مثل بعض الناس يمزح على قال يا أخي نمزح لا يسب العلماء. قال ترى ما قصدنا عم. والقرآن قال ترى القرآن يا أخي القرآن تقرون قرآن دائم قرآن دائم، والإسلام قال ترى يعني من التراث القديم يعني إنه ميراث ترى بس نمزح، ولا صحيح الإسلام جيد كويس يعني ما نقول فيه شيء، هذا كفر مخرج من الملة ما فيه. فيقول فدعاهم صلى الله عليه وسلم قال ألحقهم فإنهم قد احترقوا. فدعاهم صلى الله عليه وسلم على الناس قال ماذا كنت تقول البارح؟ قالوا غفر الله لك يا أبا القاسم، يقول تجي منك هذه؟ إنما كنا نخوض ونلعب والله نمزح ونسمر. فأنزل الله قال قل لهم جاوبهم في سورة توبة قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تستهزئ بالإسلام بالرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ما تجد كلام في هذا. ذلك أحذر يا أخوان وحذر نفسي وأخوان الجميع، ترى بعض يمزح في الآخر. آخر مرة سمعت واحد يقول في قبيلتهم رجل بطيء، البارحة أنا سمعت لطيفة نكتة هذه، بطيء وثقيل لا يحضر العزيمة إلا متأخر، وإذا قاموا مثل مشوار يروحوا الزواج أخرهم، وإذا راحوا مثلا في عزة أخرهم. يقول واحد منهم والله أنه ما يأخرنا يوم القيامة إلا أنت عند دخول الجنة، لأن القبيلة يروحون كلهم يظنون أن يدخل الجنة كلهم هو بيأخرهم حتى يوم القيامة. استغفر الله وتوب. هذا هو من هذا من الإثم الذي لا يجوز أن يقلد. قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهو كفر مخرج من الملة ومن الكفر. الاستهزاء بكتاب الله أو بشيء مما أتى به صلى الله عليه وسلم أو بشخص صلى الله عليه وسلم أو بالإسلام أو ما يتعلق بالدين عموما وخصوصا يقصد من ذلك التهوين بدين الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين له ربه الحل، وأنا قد قلت لكم البارح يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. آمل من الجميع من يبلغ منكم كلمة نابية أو راء أن يستغفر وأن لا يزعج كثير وأن يعلم أنه مأجور لأن تكثير من سيئاته، وأيضا أن يستغفر لمن قالها وأن يعفو ويصفح ويتجه للتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول الحل العلاج فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يا أخوان حاسم الطائي ما يعرف الإسلام، هو ولد قبل الإسلام ومات قبل الإسلام، والله أن فيه من السيم العليا والأخلاق النبيلة ما كأنه مسلم، كأنه مسلم من أفاضل المسلمين. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى يقول لابنته لو أن أباك حيا لترحمنا عليه، لو أن أباك مسلما لترحمنا عليه. يقول وأغفر عوراء اللئيم وأغفر عوراء الحريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. يقول أما الكريم إذا سبني فأنا والله أني أدخره وأبكيه الصديق لي وأترك خط الرجعة مع ما أقطعه بهذا الكلام. يقول ثاني ما سمعت وأغفر عوراء الكريم ادخاره أدخره لي وأعرض عن شتم اللئيم تكرم. يقول لئيم تشاتمه يعني كلب النباه تتعرض له، والله يزيدك يسبك سب شديد وتعطيه كلمة يعطيك عشر كلمات، لأن بعض الناس مفتوح عليه في السب مفتوح عليه في الشتم، ولذلك ينبغي أنك لا تعطي فرصة. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابة السكوت، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، خلاص قل سلامة كأنك ما سمعت. قال الإمام أحمد التغافل 19 حسن الخروج، تغافل كأنك ما تسمع. قال أبو تمام ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. حاول أن تتغافل كأنك ما سمعت. الله سبحانه يقدرنا وإياكم على الصبر كأن ما سمعنا. حتى تبقى لنا أعصابنا وهمتنا وإيماننا، لأنك إذا ذهبت تتأثر بكلام الناس وتنسحك. انظروا كمان شر الغرب والشرق، أجمع العقلاء على أنك إذا عملت عملا ناجحا فإن عليك ألا توصف الكلام اللائمين. إبراهام لنكولون هذا رئيس أمريكي رقم 7، هو أجود رؤساء على الإطلاق، هم 43 رئيس، هم من ولاية إنديانا، وصلناها خطبته مكتوبة في حجر برونز. يقول: أنا لا أفتح رسائل الشتم الموجهة إلي فضلا عن أقرأ الرسائل، لأنني إذا نجحت فسوف يشهد لي الجمهور، وإذا فشلت في الرئاسة فلو نزل الملائكة من السماء يشهدون لي ما قبل لي أحد. هذه حكمة، إنك تتحمل وأنك تواصل وأنك لا تلتفت. فهنا يقول: لن يضركم إلا أذى، يقول سبحانه وتعالى. فالكلام ترى ما يهدم. أنت سمعت كلام استطع مارة، أنت سمعت كلام أحرق إنسان، أنت سمعت كلام قلب سيارة، كلام. فالكأجر الناس في الكلام أكثرهم سبا، وأكثر الناس سبا أكثر أقلهم مروءة. فيقول: ما تساب إثنان إلا غلب ألأمهما وأخبثهما. أما الكريم مغروب دائم ما يقدر يواصل، تواصل سب يعني خلاص انتهى، الحمد لله انتهى المجلس، عفى الله عنا وعنكم. لا تواصل ولا فتسمح وتعفو. ويقول الحكماء: النقد يساوي قيمتك. ترى الذي ما ينقد ترى معنا ما عمل شيئا، لأنه إذا جلس الإنسان في بيت ما ينقد أحد، لكن مثلا قام بمشروع خيري، بنى مسجد، ألف كتابا، دعا، أنفق، سوف يتعرض للحساد والناقدون. ولذلك سبوا الآثمون، أعوذ بالله، سبوا الخالق سبحانه وتعالى كما سلف معنا. يقول سبحانه في الحديث القدسي: يسبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، ويشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما سبه إياي فإنه يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار كيف أشاء، وأما شتمه فيياي فإنه يقول: اتخذت صاحبة وولدا وأنا الله لم أتخذ صاحبة ولا ولد. تعالى الله سبحانه. وهنا يقول من الكلام، يقول قيل لحنف المركز: من السيد في الناس يعني الكريم المطاع؟ قال: من إذا حضر هابوه وإذا غاب ارتابه. يحضر ترى الجيد إذا حضر مجالس يوم مرة كل مرحبا يا بعالي أهل مسهلا أنعم واسرد، وإذا ولى أعطوه في السكاسين لمن يحسدون له مكانه. أما الساقة الساقة منتهي، يقول: حرمت عليكم الميتة، الناس لا يرفسون كلبا ميتا، هذا سقط المتاع. يقول: ومال الخير ومال المرء خير في حياته إذا ما عد من سقط المتاع. ويقول أبو تمام: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف عرف طيب العود. العود إنما يولع يحرق بالنار فيفوح منه الرائحة الطيبة. وكذلك الكرماء والنبلاء والأخيار إذا سبوا فاح منهم العفو والصفح والمسامحة. واحمد الله عز وجل إذا سب يعني كان لك حاسد، لأن دليل على أن النعم عندك، أن عندك نعم. وإلا فالساقط ما يحسد أحد. هل سمعت ما أحد يحسد موج مخدرات؟ هل سمعت ما أحد يحسد فاجر عاق والده؟ هل سمعت ما أحد يحسد ساقط؟ ما يحسد. يحسدونك مع عبادة، مع علم، ما كرم، ما حسن خلق، ما سيرة جميلة في قبيلتك، في قريتك، في حارتك. هم فتحسد بهذا. إن العرانيين تلقاها محسدة ولا ترى اللئام الناس حسادة. هم يحسدون على مؤسفة وأسفة، حتى على الموت لا أخلوا من الحسد. حسد الفتى إلا أن ينالوا سعيه، فالناس أعداء لهم وخصومه كضرائر الحسناء. قلنا لوجهها حسد المبهن إنه لذميم. هذا زهير بن أبي سلمى إلى هارب بن سنان وآل سنان قبيلة من غطفان الكرماء دوال، قال: محسدون على ما كان من كرم لا يجزع الله منه مالهم، حسدوا لو كان يجلس فوق الشمس من كرم قوم بآبائهم أو مجدهم قعدوا أو كان يقعد. فدل على أن دليل على أنك تمشي في الخط المستقيم أنك تحسد، ولكن عليك أن تتماسك، لأن قصدي من هذا الحديث لا تنزعج يا أخوان، إني أنا رأيت ماشي في التجربة من الشباب أول الطريق، إذا كان أستاذ ولا داعية ولا هو نشاط ولا كاتب ولا مؤلف، يجد إلى هنا تفضل، قال: هذا سبني بمقالة في الإنترنت، وذاك كتب في أبيات، وهذا كتصل بي، لأنه باقي ما تدرب، ويبغى له تدربه، يبغى له دورة تدريبية في السب حتى يصل، وإن شاء الله يصبر ويتحمل ويصبح عنده عادي إن شاء الله. فالله سبحانه وتعالى يزيدنا وإياكم توفيقا، ويجعلنا وإياكم من أوليائه المقربين منه، ويجعلنا ممن إذا ابتلي صبر.